السلام عليكم. تذكرون في قصة مطاردة على الحدود، قصة رقم 1656، أنا ناشدت شخص كان يتواصل معاي عبر الواتساب وذكر لي اسم شخصية كان لها قضية مهمة جدا في عام 87 في الكويت. وبعد ما أعطاني الاسم قعدت أنا أقلب بالأرشيف وحصلت على ملف القضية اللي هو ذكرني فيها جزاه الله خير، لكن للأسف أنا حزنت أني ضيعت رقم تليفونه وقلت أتمنى أنه يتواصل معي. فعلا رجع تواصل معي، وحتى أني قلت أنه رجل كبير في العمر، وحتى زعلان يقول لي ليش تقول عني أني كبير في العمر، أنا توني شباب. الله يعطيك الصحة والعافية إذا أنت تسمعني. لكن رجل كبير مقامه وكبير، وهو يقول الروح سبحان الله، يقول الروح ما تكبر، العمر اللي يكبر، يعني الجسد اللي يكبر مو الروح. الله يديم عليك النعمة والصحة والعافية. ذكر لي قصة رهيبة حصلت عام 92 في العراق في البصرة، وقال لي أنا كنت شاهد عيان عليها القصة هذه. القصة كانت في إحدى الساحات اللي في منطقة القبلة في البصرة. يقول لي يا أبو طلال أنا كان عندي محل يبيع المواد التموينية، الحبوب وغيرها يعني. فكل عادة أروح يعني في وقت يعني مبكر للمحل، أفتح وأجلس فيه وكذا، هذا سابقاً. طبعا الحين الحمد لله ان اموره ان شاء الله افضل من اول يعني. فيقول كنت اجلس انا في المحل وانتظر الزباين والعملاء اللي دائما يجون ياخذون طلبياتهم وغيرهم. يقول ويحضر عندي واحد في البدايه سلم علي وكذا، وما هو جاي علشان يشتري، لا جاي بيرتاح، شاف المحل انا فاتح وكذا وفي كراسي وجلس. قال لي ابي إذا ممكن عندك ماي، قلت له تفضل، وقعد معي. يقول لكن شكله يا أبو طلال غريب جدا، عيونه فيها مشكلة، واحدة من عيونه كأنها محفورة داخل رأسه، يعني لو أدخل أصابع أربعة يدخلون داخل عينه اليسرى، عينه اليمنى ما فيها شيء، يعني مكان العين اليسرى حفرة كبيرة جدا. يقول منظرها غريب، وسألت يعني هذا شنو، يعني شنو قصته، واستحيت. المهم يقول لحظات، ولا أصلا كان من المقرر أن يتم إعدام 3 أشخاص في هالساحة، احضروا قوات الأمن وطوقوا الساحة ونزلوا متهمين 3 عندهم جريمة ما أدري شو قصتهم. المهم وعدموهم أمام الملأ. إحنا كلنا حضرنا، كل الأصحاب المحلات والناس وكذا، لما شفنا إن في إعدام رحنا نشوف شو الموضوع يعني. المهم خلصنا ورجعت للمحل، لقيت الرجل هذا اللي أقول لك واحدة من عيونه فيها مشكلة إلى الآن جالس. فسألته قلت ليش ما شفت الإعدام اللي حصل هني؟ قال لا أنا ما أحب أشوف يعني. قلت له على راحتك. جلست عنده فجاني فضول، بما أنه إلى الآن جالس عندي وما أدري هو شنو عنده منتظر منه. فسألته قلت له شنو موضوع عينك، عسى ما شر حادث ولا إصابة ولا شنو؟ قال والله أنا قصتي قصة وبقول لك إياها. قال أي تفضل. قال بين الزبير وبين العشار المنطقتين في طريق فاصل بينهم، هناك دائما تكون في سيطرة أمنية، فالسيطرة دائما يكون فيها ضابط اسمه محمد الكويتي، يسمونه محمد الكويتي، لان عنده اقارب كويتيين وكذا ومشهور عندهم في البصره ان هذا يسمونه محمد الكويتي. ومعاه اثنين من العساكر ودائما يكونون هم اللي ماسكين هالسيطره هذه اللي في الطريق، وهذا طريق حيوي الناس دائما رايحه راده عليه. كل ما جت عندهم سياره جديده يعني يقودها شخص ويبين ان السياره هذه جديده وتكون من نوع البيك اب او الوانيت يعني، على طول يوقفونها يقول وقف على الجنب وعطنا اثباتاتك وعطنا اوراق السياره ويتاكدون من وين جايب السياره وهل هو يعمل على السياره هذه في نقل الركاب ولا يكد عليها ولا شنو قصته ولا سيارته الخاصه، يسالون هالاسئله هذه. فيقول لها والله انا سياره توني شاريها جديده وهذه سياره لي انا وابدا انا ما اركب فيها احد يعني من العبريه وهذا سياره خاصه فيني. يقول لازم تاكد منك. فياخذونه معهم الى مركز الشرطه. لما يتركونه خلاص بعد ما يشيكون انه فعلا هذه سيارة ملك له، وكانت في هالفترة هذه في كثير من عمليات تزوير اوراق السيارات وتم سرقتها، فيبي يتأكدوا ان هذه فعلا سيارته ولا لا. يتركونه ويتوكل على الله يروح لها. لما يطلع من عندهم يختفي هالرجل. هذا ما كان اول واحد، كل ما مسكه واحد وعنده سيارة جديدة وأخذوه للمركز وأطلقوا صراحة يختفي الرجل ما يوصل لأهله، وتجي البلاغات من أسر أصحاب هالسيارات. في البداية جاهم واحد قال أنا بسأل عن ولدي، ولدي توه شاري له سيارة بيك أب وشكلها كذا كذا وما وصل، يسجلهم بلاغ التغيب. يجي بعد يومين ثلاثة يجي واحد ثاني يقول أنا أخوي عنده سيارة بيك أب وجديدة موديل حديث واختفى وما ندري وين راح، يسجلون بلاغ تغيب. اليوم اللي بعده يجيهم واحد ثالث، لما طالعوا ولا نفس البلاغ، كل واحد يقول أخوي ولا ولدي ولا أبوي عنده سيارة بيك أب وحديثة يعني توه جديدة يعني توه جايبينها من الخارج وكان يجيبونها من تركيا في ذاك الوقت. ويختفي الرجل وسيارته. بعد أسبوعين ثلاث صارت عدة بلاغات متشابهة وصار البحث جاد في موضوع البحث عن السيارات هذه وين قاعد تروح، زين اشخاصها وين يروحون وين يختفون، شيء يكون عليهم ما هم طالعين برا الديره ولا رايحين مكان ولا. بعد ثلاث اربع اسابيع ويعثرون على جثه متحلله، يشيكون عليها ويتصلون على اصحاب البلاغات اللي قدموا بلاغ في اختفاء ابنائهم ويطابقون معاهم، ويطلع واحد من البلاغات ويتبين ان صاحب الجثة هذا ولد فلان، لكن وين السيارة اللي كانت معاه ما يدرون. اعثروا بعدين على جثة ثانية، جثة ثالثة، جثة رابعة، لكن في اماكن متفرقة في البصرة وحوالين البصرة. الموضوع كبر وتبين ان لا، في وراء هالموضوع سر، وأن القاتل هذا لابد أن يكون قاتل متسلسل لأنه يستهدف أصحاب السيارات البيك أب الجديدة. هذا قاعد يترصدهم ويتقصد أنه ما يوقف أي شخص إلا يكون عنده بيك أب جديدة، سواء صدر واحد يسمونه يعني بابين أو أربع بيبان، لكن يدور على البيك أب يوقف هالشخص، إما أنه يوهم أنه يحتاج إلى التوصيل أو نقل أغراض أو كذا، وهذا يركبه معاه ويقوم يقتله ويأخذ سيارته، لكن وين تروح السيارات ما يدرو. الموضوع وصل إلى أعلى المستويات وصار حتى محافظ البصرة ومدير أمن البصرة يتدخلون في الموضوع، لأن كل يوم والثاني البلاغات صارت تزيد والسيارات تختفي. صاروا يشيكون قاموا يعممون، يوقفون نقاط تفتيش، يسألون حتى الضابط والشرطة اللي كانوا يوقفون الأشخاص في الشارع هذا، أنتم وين تودونهم لما توقفون؟ يقول إحنا نأخذهم نوديهم المركز ونسوي إجراءاتنا القانونية. وفعلا هذا الشخص اللي تم الإبلاغ عنه كان عندنا في المركز وخذينا بيانات، وهذه البيانات موجودة في دفتر الأحوال، ويروح لهلا لأنه ما يتبين عليه أي شيء وأن السيارة هذه فعلا له. لكن لما يطلعون من عندنا وين يروحون ما ندري. قال خلاص لا توقفون أحد الفترة هذه ولا تستدعون أحد إلى المركز ونشوف هل يختلف الأمر ولا لا. فعلا ما قاموا يوقفون أحد وينتظرون، لكن ما زالت السيارات وأصحاب السيارات يختفون ويلقون جثثهم بعد فترة. مرة على جنب الطريق، مرة عند نهر، مرة في بيت مهجور، مرة في أماكن بعيدة يعني بصحراء وغيرها. وبنفس الطريقة يلقون الأشخاص وأصحاب الجثث كلهم تعرضوا لإطلاق النار. لكن شو طريقة الإطلاق النار؟ كأن إعدام، لأن اللي قاعد يمسكهم يخليه يركع على رجوله، يركع يعني ينزل على ركبه يعني على الأرض، ويحط المسدس على رأسه ويقتله، فكأنه قاعد يعدمهم. هذا هو نفس الشخص، وتبين أن هذا قاتل متسلسل ولا بد أن راح يقع مرة ثانية لأنه لا يزال مستمر في سرقة السيارات. بعدين اكتشفوا أن في الكثير من عمليات سرقة السيارات يتم تزوير أوراقها ويتم إرسال هذه السيارات إلى الأكراد يبيعونها في أربيل وغيرها. وكانت عندهم سوق سودة في ذاك الوقت يعني منتشرة، وسيارات كانت مسروقة يتم شرائها من دول تدخل بدون أوراق وتباع، وكانت العملية ما هي يعني مضبوطة في ذاك اليوم. المهم لكن هالموضوع هذا عقدهم أكثر. ليش؟ لما صاروا يحققون مع أسر الضحايا، يبقى السيارة هذه اللي شاريها ولدكم اللي هي البيك أب حديثة، يقولون نعم موديلها ما يتعدى حتى السنة، بعضها توا طالعة من الوكالة، من طبعا يجيبونها من الخارج كلها من تركيا ومن الخارج، يعني ما يصير لها شهر شهرين، وفي منهم بالكثير سنة. زين شنو الغرض من شراء السيارة؟ هل يستخدمها في البيع أو نقل البضائع مثلا، أو نقل الركاب العبرية هذول؟ قالوا لا أبدا، هذه تكون سيارتهم الخاصة. وهذا الأمر اللي عقدهم أكثر، لأن لو أن هذا الشخص فعلا ينقل الركاب، قالوا يمكن هذا الشخص طريقة الاحتيال أو استدراج الضحايا أنه يوقف مثلا ويأشر لهم ويوقفوا له. لكن بما أنه هذول أصحاب السيارات والاستخدامها الشخصي ما هو للمكدة مثلا، ما يقدر أنه يستدرجهم عن طريق الطريقة هذه يعني. قالوا لا هذا شخص قاعد يعني يباغتهم لما يركب معهم في السيارة، مو معقولة أن مجرد يأشر لي يوقف. والناس كذلك في ذاك الوقت كانت حريصة من كثر البلاوي اللي تحصل، فما يوقف حق واحد بالشارع. هذا مجرم ذكي جدا، جننهم وكبرت القضية وصارت مطالبات شعبية، والناس تدور على قاتل عيالها، والناس صارت تخاف حتى أنه يتملك سيارة جديدة أنه يكون ضحية له المجرم هذا. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، والاستنفار الأمني كان في أقصى ذروته. وذاك اليوم يقول أنا اشتريت بيك أب. الحين اللي يسولف اللي قاعد عند الحج في المحل، هذا اللي عينه شوية تعبانة، يقول أنا اشتريت بيك أب، محتاجة يعني أشتغل عليها، ومشاوير البيت وأسرتي وعيالي وكذا، اشتريتها وكنت مستانس وقاط فيها دم قلبي. وكانت أربع بيبان يعني صدرين، وكنت توني جايبها من تركيا واجيك على هالطريق هذا اللي بين الزبير وبين العشار، ولا هذا الضابط اللي هو محمد الكويتي ومعاه الأفراد الشرطة الاثنين. السلام عليكم. عليكم السلام. عطنا أوراق السيارة لو سمحت. حاضر. يقول طلعت لهم وحتى أوراق الجمارك وأن هذه سيارة جديدة وأن كذا وكذا. قال إحنا لازم نشيك عليك. حاضر. لازم تجي معنا للمركز. ركب واحد من أفراد الشرطة جنبي وهم طلعوا بسيارتهم وأنا أمشي وراهم شوي إلى أن رحنا شوي منطقة بعيدة عن المنطقة السكنية يعني، وأنا ماني عارف هم وين بيودوني في أي مركز. يقول ضعت وأنا أدري ماني مسوي شيء ولا أنا خايف يعني، لكن وقفنا على جنب الطريق وأنا وقفت وراهم بطلب من العسكري. قال لي وقف وقف ورا سيارة الضابط شوي، وينزل الضابط ومعاه العسكري وينزلوني ويحطون الكلبشات بإيديني عكس من الخلف ويحطوني في المقاعد الخلفية في سيارتي، ويقوم العسكري يسوق سيارتي والضابط معاه سيارة ويروحون ينزلون إلى طريق رملي ويودوني في وسط ساحة ترابية كبيرة جدا لكن بعيدة عن الطريق. يقول هناك فيها بيت مهجور ونص البيت يعني منهار يعني قديم جدا، وأنا تلفت أقول وين هذا وين مديني وين. يقول أنا في ذاك الوقت ما كنت أصلا سامع بالقصة ولا أدري في الموضوع أبدا. يقول وينزلوني، لما نزلت قلت لو سمحت هذا وين؟ احنا اي مكان هذا وين؟ اي منطقة هذه؟ وين المركز؟ قال لي ولا كلمة. يقول يسحبوني غصب الى داخل البيت ويقول لي انزل انزل على ركبك. قلت ليش انا شنو سويت الله يخليك؟ يقول هني حسيت بالموت، خصوصا لما الضابط رفع سلاحه. قلت شل نقطة التفتيش اللي ماخذيني وينزلوني على الكبة وحاط سلاح فقر ليش شو مسوي أنا؟ وصرت أترجى والله يخليك، وأنا عرفت إن الموضوع فيه سيارة إنهم يبي يأخذون مني سيارة. الله يخليك أخذ السيارة والله ما أبيها، أتركني عشان عيالي عشان أهلي. الله يخليك ورب الكعبة والله ما راح أبلغ عنك. قال لي انزل. يقول أنا نزلت وأنا أصرخ وابك وادعي الله إن الله يفكني من إيد هالمجرمين. يقول ما وعيت إلا بصوت إطلاق النار، على طول أنا سقطت على الأرض. يقول تقول لي حسيت بالألم؟ أقول لك لا أبدا. اللي أتذكره إن أطلق علي النار وفجأة أنا سقطت بس، ما أتذكر شيء ثاني. هذول لما أطلقوا عليه النار خلاص وشافوها انتهى، أخذوا السيارة وكالعادة يزورون أوراق السيارة ويغيرون الاسم ويبيعونها للأكراد عشان يودونها إربيل. عندهم واحد تاجر يودي السيارات هناك، على طول يتصلون فيه تعال وينك اخذ ويمشي، ويطلعون بلاوي زرقة من هالسيارات المسروقة ولا هامهم اصلا الضحايا اللي قاعد يقتلونهم وياخذون حلالهم. يقول لكن رب العالمين ما امر اني اموت. يقول فتحت عيوني والآن على الأرض، يعني حاط خدي على الأرض ونايم على جنب. يقول أول ما حسيت فيه أني أشوف بعين واحدة، العين الثانية طافية، واشوف الارض اللي انا عليها مليانة من الدم. خذيت لحظات بس استوعب شو اللي حصل، وبديت اتذكر اني كنت مع ضابط ومعاه عسكريين اثنين، واخذوني من نقطة تفتيش الى هالبيت هذا، واني صرت اترجاه واني طحت. يقول بديت اتقلب وانا على الارض، اتقلب وامسح الدم عن عيني اللي اقدر اشوف فيها بس، وطلعت ازحف من هالبيت المهجور، وامشي مسافة، هذه المسافة اللي في الساحة الترابية هذه كلها، وانا ازحف لاني خلاص قلت انا اذا بموت على الاقل احاول اني اوصل للشارع، مت ما مت خلاص، انا سويت اللي علي. وازحف وازحف وازحف وازحف لين وصلت للشارع. يقول حسيت ان في احد وقف وبدا يذكرني بالشهادة ويذكرني. المهم ما صحيت الا بعد 4 اسابيع وانا في المستشفى الجمهوري اللي في البصرة. شو اللي صار لافين راسي ولافين عيني ولافين، ما بس عيني واحدة اللي مفتوحة. لما صحصحت شوي وقلت لهم انا شو اللي صار فيني، قالوا لي في واحد اطلق عليك رصاصة في رأسك، لكن ما كانت في منتصف الرأس من الخلف، لا كانت على جنب شوي، فالرصاصة لما دخلت في رأسك جت في يعني خط مستقيم مع العين اليسرى، لكنها سبحان الله ما أصابت المخ، سببت لك أضرار وسببت لك يعني كثير من التهتك في الأعصاب، الرأس والكذا والبلاوي هذه انت عارفين، لكن كنا متوقعين انك اذا صحيت لا يمكن انك تقدر تحرك جسدك، انك راح تنشل شلل كامل وكذلك راح تفقد الذاكرة. يقول انا لما قالوا لي اصلا استرجعت جميع اللي حصل معي، وكان نطقي ضعيف جدا وما اقدر اتكلم يعني بشكل مضبوط. المهم جابوا لي رجال الامن لان مبلغينهم لما يصحى الرجل هذا بلغون علشان ناخذ اقواله، نحقق معاه من اللي اطلق عليه النار وش جابه على الطريق العام وش اللي صاير معاه. يقول انا بديت اكتب لهم ان انا كنت جاي من تركيا المكان الفلاني ودخلت على الحدود وجيت وصلت للطريق الفلاني، وقفني ضابط واثنين من رجال الشرطة واخذوني، وكانت معهم سيارة تبع الشرطة ودوني الى المنطقة الفلانية، وبعدين نزلوا فيني ساحة ترابية كان في نهايتها في بيت مهجور، واطلقوا علي النار وخذوا سيارتي. يقول جو بعدين أهلي وجماعتي وصار ضجة، وطلع الرجل هذا من عائلة معروفة جدا وعنده من أفراد عائلته شخصيات، ومنهم ضباط منهم ناس في السلك القضائي، يعني ما هو هين أنه يوصل ويعرف منه هالضابط ومنه هالشرطة. يقول وانقلبت الدنيا وكل أهل عشيرتي يدورون على الضابط والشرطة عشان يبي يأخذون حقي، لكن طلبوا منهم القيادات الأمنية في البصرة أن ما يستعجلون، لأن أصلا أنا كنت سبب في كشف سر الجرائم اللي قاعد حصل صار لها فترة عندهم، وأنا الوحيد الناجي من هالقضية. ففعلا طمطموا على الموضوع وانتظروا لمدة أسبوع وصاروا يراقبون الضابط والأفراد، وارسلوا لهم سياره بيك اب جديده الى السيطره نفسها اللي بين الزبير وبين العشار، انه كانه شخص يعني مواطن عادي، وهذا كان اصلا احد افراد رجال الامن، وكانوا مراقبين الوضع وبيشوفون هل فعلا هذول يستدرجون الضحايا عن الطريقة هذه اللي ذكرها الضحية. وفعلا يقول سووا فيه مثل ما كانوا يبيسوون فيني، أخذوه وركبوا في الدورية، وأول ما انطلقوا وغيروا طريقهم يعني بعيد عن طريق مركز الشرطة تم مداهمتهم وإلقاء القبض على الضابط وعلى الأفراد، وبالتحقيق معهم اعترفوا طبعا بجميع الجرائم اللي ارتكبوها، وقالوا لهم شلون الطريقة وشلون كانت السيارات تهرب إلى أربيل، وشلون كانوا يزورون أوراق السيارات، ومن اللي كان يشاركهم في موضوع التزوير. المهم كانوا تشكيل عصابي، والمجموعة كان هم المزورين وكذا، حكم عليهم بالسجن 20 سنة وأكثر. أما الضابط اللي هو محمد الكويتي، يسمونه محمد الكويتي، والأفراد الشرطة الاثنين تم الحكم عليهم بالإعدام، وأن يتم إعدامهم في ساحة منطقة القبلة اللي هي أكبر منطقة في البصرة، علشان يكونون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على أموال الغير، وأن يقتل الناس البريئة اللي ما لها أي ذنب في الطرق والشوارع، أكيد الشوارع. المهم أنا أشكر الحجي، لا مو الحجي، حجي الله يطول بعمرك، أنا أشكر أبي أسميه أبو يوسف لأنه رافض أني أذكر اسمه، لأنه من الشخصيات المعروفة جدا الله يحفظه من أهل البصرة، وإن شاء الله لنا زيارة قريبة لأهلنا وحبايبنا في العراق. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.